سمع الله لمن حمده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما أمرت أن يصلى عليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه أجمعين، وألحقنا بهم في أعلى عليين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولأزواجنا وذرياتنا أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعوذ بك من الشك بعد اليقين، ونعوذ بك من وسوسة الشيطان الرجيم، ونعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم كما علوت بعظمتك على العظماء، ولطفت بعبادك دون اللطفاء، وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك، وعلانية القول عندك كالسر في علمك، نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. اللهم اجعلنا ممن عرفوا للقرآن حرمة لما حفظوه، وعظموا منزلته لما سمعوه، وتأدبوا بآدابه لما حضروه، وما فارقوه وما تركوه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، برحمتك أرحم الراحمين. يا من يقبل من تاب أناب ويعفو عمن أناب يا من أذاق قلوب العابدين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليه اللهم أذق قلوبنا حلاوة الطاعة وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة ونجنا من أهوال الساعة ونجنا من أهوال الساعة واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة يا من انفرد به العارفون في الخلوات وسبح بحمدك الحيتان في البحار الزاخرات واصطدمت بجلال قدسك البحار الزاخرات اللهم ارزقنا ألسنة صادقة وقلوبا خاشعة اللهم ارزقنا ألسنة صادقة وقلوبا خاشعة اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اجعل حظنا من ليلتنا مغفرتك ورضوانك والعتق من نيرانك اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار فاجعلنا من عتقاء ليلتنا في رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا إلهي ما أحلمك على من عصاك وما أسمعك لمن دعاك وما أقربك ممن ناجاك سبحانك سبحانك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد تتحبب إلينا بنعمائك وأنت الغني عنا ونتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك اللهم انقلنا من ظلم المعصية وذلها اللهم انقلنا إلى عز الطاعة وحلاوتها اللهم انقلنا من ظلم المعصية وذلها إلى عز الطاعة وحلاوتها اللهم اغننا بالافتقار إليك اللهم لا تفقرنا بالاستغناء عنك اللهم اجعلنا من المختارين لك لا من المختارين عليك اللهم ربنا بقضائك وسهل علينا لقاءك وربنا بقضائك توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفنا وانت راض عنا توفنا وانت راض عنا توفنا في احب الطاعات اليك توفنا في احب الساعات اليك توفنا في احب الليالي اليك توفنا في احب البلاد اليك إليك واحشرنا مع أحب الخلق إليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم جميع أموات المسلمين واكشف الكرب عن المكروبين وقض الدين عن المدينين ويسر عسر المعسرين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه يا خير الرازقين. اللهم اجعل بأسك على اليهود أعداء الدين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين. اللهم وارنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إنهم قالوا من أشد منا قوة فأرنا فيهم قوتك. اللهم إن أهلي طغوا وقالوا من أشد منا قوة فأرنا فيهم آية. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واخرجهم من أراضي المسلمين أذلة صاغرين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنك أمرتنا بأمر بدأت به بنفسك، أمرتنا بالصلاة والسلام على نبينا، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.